شبكة مزامير آل داود تقدم. الشيطان واتخذ سبيله في البحر عجبا Oh.

فلا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا Bye. فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت الله عليك

فأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما صدق الله العظيم.